الحمد لله رب العالمين، صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الشرح متصلا في هذا الباب، باب وقف حمزة وهشام. وكما قلت، هذا الباب من أصعب الأبواب في القراءات، ولو شرح مرتين وثلاثة وعشرة لما كان ذلك لكان ذلك قليلا في حقه، لتشعب مسائله ولأهميته. فقد وقفنا بالأمس عند قول الناظم رحمه الله تعالى: أحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. الناظم هنا رحمه الله تعالى بيّن في هذا البيت حكم الهمز المتحرك الذي وقع قبله ساكن. فبعد أن تقدم وذكر حكم الهمز الساكن في البيت السابق قبله في قوله: فأبدله عنه حر مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل، قال في هذا البيت: وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. هذا نوع من أنواع تغيير الهمز عند هذا الإمام وهو حمزة. وكما قلنا، تغييره إنما يكون في حال الوقف عليه، ولهذا سمي باب وقف حمزة وهشام. فتغييره للهمز إنما يكون في حال الوقف عليه، سواء كان متوسطا أو كان متطرفا. ومن هنا يخرج الهمز المبدؤ به فلا تغيير له فيه. قوله هنا: وحرك به ما قبله متسكنا، أي حرك هذا الحرف، أي الهمز المتحرك الذي قبله ساكن. ألقي حركة الهمز على الساكن ثم احذف هذا الهمز، وحرك به ما قبله. والساكن الذي يكون قبله على أقسام، فمن هذا الساكن ما يكون ساكنا صحيحا، وهذا الساكن الصحيح الذي يكون قبل الهمز يكون في وسط الكلمة ويكون في طرفها كذلك. فالساكن الصحيح الذي يكون قبل الهمزة قد يكون وسط الكلمة وقد يكون في طرفها. فالمهم أنك إذا وقفت على مثل هذا فألقي حركة الهمزة على الساكن واحذف الهمزة، سواء كان فتحا أو ضما أو كان كسرا. فمثلا قول الله جل وعلا: أخرج شطأه. فنلاحظ هنا أن هنا ساكن صحيح سبق الهمزة وهو في وسط الكلمة. أخرج شطأه، هذه الطاء سكونها صحيح وهي واقعة في وسط الكلمة وبعدها همزة متوسطة. فالناظم أمر أن تلقي حركة الهمزة على هذا الساكن وتحذف الهمزة، فنقول بدل شطأه نقول شاطاه. ألقينا حركة الهمزة على هذا الساكن وحذفنا الهمزة، فنقول شاطاه. القرآن مثلا كذلك، هذا ساكن صحيح وقع في وسط الكلمة وبعده همز متوسط كذلك، فنقول إن هذا القرآن القرآن، فحمزة يقف عليها فيقول إن هذا القرآن، فنقلنا حركة الهمزة إلى الساكن قبله وحذفنا الهمزة فقلنا القرآن. الظمآن وهكذا، الظمآن نقول الظمآن، الظمآن فنقول الظمآن وهكذا. يسأمون مثلا يسأمون وهكذا. يجأرون يجأرون، وعلى هذا مسؤولة مسؤولة مسؤولة نقول مسؤولة. مذؤومة مذؤومة مذؤومة مذؤومة. فالشاهد أنك هذا الهمز المتحرك المتوسط انقل حركته إلى الساكن قبله وحرك الساكن بحركة هذا الهمز ثم احذف هذا الهمزة، سواء قبله فتحة قبله ضمة قبله كسرة. هذا فيما كان متوسطا، وقد يكون السكون في واقع في طرف الكلمة وقبله حرف متحرك. فقول الله جل وعلا يخرج الخبأ، إذا وقفت عليها لابد من إسكان الهمز. الخبأ لأنه كما قلنا قاعدة لا يوقف على متحرك ولا يبدأ بساكن، فإذا لابد من إسكانها. فإذا أسكنناها طبقنا عليها قواعد حمزة بنقل حركتها إلى إلى ما قبلها وحذفها الخبأ. الخبأ الخبأ، فنقلنا حركة الحمزة إليها وحذفنا الهاء. مثلا المرئي، المرئي إذا وقفنا عليها نسكن الهمزة لا بد من تسكين المرء. فتينا نطبق على قواعد حمزة بأن ننقل حركة الهمزة إلى الحرف الذي قبلها متحرك وحرك به ما قبله متسكنا، فننقل حركتها إلى الحرف الذي قبلها المرئي فنقول المري المري. فنقلنا حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحركناه بحركتها وحذفناها فيقول نقول المري. ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض لو وقفنا على ملء فنسكن الهمزة فنقول ملء، نطبق قواعد حمزة عليها فننقل حركة الهمزة إلى اللام ونحذف الهمزة فنقول ملء ملء وهكذا. إذن هذا هو النوع الأول، وهو ما كان الساكن فيه صحيحا، وكقلنا يأتي في وسط الكلمة ويأتي في طرفها، فسواء وقع الساكن في وسط الكلمة أو في طرفها في طرفها، فالقاعدة عندك أنك تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله وتحرك هذا الساكن بحركة الهمز ثم تحذف ذلك الهمز. ثم قال النوع الثاني حرف اللين، ونعني به الواو والياء الساكنتان المفتوحهما قبلهما. هذا هو حرف اللين، الواو والساكنة المفتوحهما قبلهما، نحو بيت خوف هذا سمى حرف لين. والهمز الذي بعده يكون متوسطا ويكون أيضا متطرفا، والهمز الذي بعد اللين أيضا يكون متوسطا ويكون متطرفا. فالمثال في المتوسطة سوءة أخي، سوءة سوءة، فلو وقفت على الحمزة هذا هنا واو هي حرف لين سوءة، كيف نفعل؟ ننقل حركة الهمزة إلى ما قبلها ونحذفها سوى سوى سوءة سوة سوى سكن الهاء للوقف سوا. موئلا من دونه موئلا، لو وقفنا على موئلا لحمزة كذلك في القاعدة أيضا هكذا ننقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ونحركه بحركة ثم نحذفها. موئلا موئلا موئلا، فالهمزة مكسورة فنقلنا حركتها إلى الساكن قبلها وحركناه بهذه الكسرة ثم حذفناها فنقول موئلا موئلا، فنقول موئلا. سوآتكم سوآتكم، أيضا سواتكم سواتكم، وهكذا. استيأس استيأس. ومثال المتطرف منه ظن السوء السوء، هنا هذا حرف لين، هذا السوء السوئي ظن السوئي. فنلاحظ مهم عندنا أن نلاحظ حركة الهمزة التي بعد هذا الساكن، لأن سنحرك الساكن بحركة هذا الهمز ظن السوئي. إذن السوي، إذن نحرك هذه الواو حرف اللين نحركه بحركة الهمزة ثم نحذفه فنقول السوي. شيء هنا حرف لين كذلك شيء، وسيأتي معنا أحكام أخرى تتعلق بهذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن النوع الثالث من أنواع الساكن قبل الهمز المتحرك، وهو الواو الأصلية الساكنة المضمومة ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذا من أنواع الساكن الواقع قبل الهمز المتحرك. والهمز بعدها بين الحرفين يكون متوسطا ويكون أيضا متطرفا. يكون متوسطا بعد الواو الساكنة والياء الساكنة، وأيضا يكون متطرفا بعدهما. فمثال الهمز الواقع متوسطا بعد واو مدية السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فالقاعدة واضحة، انقل حركة الهمزة إلى هذا الساكن وحركه بأحذف السوء السوء سوء. همزة مفتوحة نقلنا حركتها إلى الواو الساكنة وحركناه حركنا هذا الواو بحركة الهمزة وحذفنا الواو الهمزة فنقول السوء سوء. سيئة، هذا هنا ياء مدية بعدها همزة متوسطة مفتوحة سيئة فنقول سيئت سيئت سيئت. فحركنا هذا حرف المد هذا وهو قد فقد هو مده لأنه تحرك، ما دمنا قد حركناه فقد فقد مده فنقول سيئت. كذلك نحو وقد يكون في الطرف، قد يكون حرف المد واقعا في الطرف بعده همز، مثلا المسيء المسيء. فالقاعدة واضحة وهي نقل حركة الهمزة إلى حرف المد قبلها وتحريكه بحركتها وحذفها المسيء المسيء. كذلك أن تبوء أن تبوء بإثم وإثمك أن تبوء، هذه هنا واو مدية حرف مد، هذه حمزة إذا وقف عليها قال انقل حركة الهمزة المتحركة إلى ذلك الساكن وحركه بحركتها ثم احذف الهمزة أن تبوء أن تبوء، وهكذا. فإذا هذه القاعدة وهي أن تحرك الحرف الساكن الواقع قبل الهمز بحركة ذلك الهمز، سواء كان متوسطا أو كان متطرفا، وسواء كان الساكن أصليا أو كان حرف لين أو كان حرف مد. ففي هذه الصور الثلاث كلها تحرك ذلك الساكن بحركة الهمز ثم تحذف ذلك الهمز. ثم قال: ومما يجب التنبه له أنك إذا نقلت حركة الهمزة المتطرفة إلى حرف الساكن قبله وحذفت الهمزة في نحو المرء، مل، دفء، فصار الحرف الذي نقلت إليه حركة متطرفا، المرء. إذا نقلت حركة الهمزة إلى هذه الراء تصير المري، ثم تسكنه للوقف كما قلنا، لأنه لا يوقف على متحرك، هذا قاعدة تظل معنا دائما، فلا يوقف على متحرك المري، فنسكن المر، فيكون السكون الموجود عند الوقف حينئذ عارضا، ليس السكون الأصلي. المر هذا كان السكون الأصلي، لكن لما نقلنا إليه حركة الهمزة التي بعده صار سكونه عارضا، أما سكون الأصلي فقد ذهب بحركة الهمزة التي نقلناها إليه، فصار، لكن لا بد أن نقل عليه بالسكون، أن سكونه هنا عارض، فهذا السكون العارض يمكن أن نحركه بالروم إذا كان مكسورا، فيكون هذا السكون الموجود كما قال سكون عارضا غير السكون الأصلي الذي كان عنده أصلا المرئي. القصد من هذا أنه في هذه الحالة يمكن تحريكه بالكسر حركة الروم، الروم لأن الحرف مكسور أصله حركناه، فسكونه هنا عارض فيمكن أن نحركه بالروم، والروم هو أن تحركه بصوت يسمعه القريب من البعيد، المري، المري، المرئي. فقلنا بعد أن نقلنا حركة الهمزة إلى الراء ذهب سكونه الأصلي وسكناه لأجل وقفه، فنقول المر. قال: في هذه الحالة نحركه بالروم لندل على أصل حركته وهو الكسر، المري عند حمزة، فإذا وقف عليها حركه بالكسر بصوت خفي، ورومك يسمع، تسمع القريب حركة الحرف بحيث يسمعه القريب دون البعيد. فإذا نقول المري، المري. القصد من هذا كما قلت هو بيان أصل الحركة التي حركناه بها، وهي حركة الهمزة التي نقلناها إليه ثم حذفناها فندخل عليه، وإن كان مضموما دخله الإشمام والروم كما سيأتي، لكن المكسور يكون فيه الروم فقط. ورومك يسمع المحرك واقفا بصوت خفي من كل دال تنول، كما قال الشاطبي: ورومك يسمع المحرك واقفا بصوت خفي كل دال تنول. فالفرق بين الروم والإشمام كما سيأتي أن الروم هو تحريك الحرف بحركة خفية يسمعه القريب دون البعيد، ولهذا لا يراها الكفيف، الأعمى لا يراها، بخلاف أقصد يسمعها، أقصد الكفيف يسمعها، أما الإشمام فإنه لا يراه الكفيف، لأنه ضم شفتين بالحركة بالضم، فهذا النوع لا يراه الكفيف، بخلاف الروم فإنه يسمعه إذا كان قريبا، لكن هذا فرق بين الغول والإشمام. فالشاهد هنا أن هذا الحرف في مثل المرء لما نقلنا حركة الهمزة إليه سكناه حركناه المري ثم سكناه لأجل وقفه، فهذا السكون الذي سكناه به سكون عارض، فحينئذ يجوز فيه أن ننطق بالكسر لندل على أصل حركته وهو ما يسمى بالروم المري. ثم قال: وأما النوع الرابع والخامس أي من الهمز المتحرك الذي قبله ساكن. إذن تقدم معنا هنا أنواع ثلاثة: ما كان قبله سكون أصلي، وما كان قبله سكون الواو والياء الساكنتان حرفين، أو الواو والياء الساكنتان الأصليتان. فهذا هذه أنواع ثلاثة، لأن الساكن الذي قبل الهمز المتحرك صوره خمسة، ثلاث صور تقدمت. أولها الهمز المتحرك الذي قبله ساكن صحيح، ثانيها الهمز المتحرك الذي قبله واو وياء حرفين، ثالثها الهمز المتحرك الذي قبله واو وياء أصلي مديتين. بقي نوعان آخران من أنواع الهمز المتحرك الذي قبله ساكن. فقال هنا في هذه في هذين البيتين: سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مثله توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. هذا هو النوع الرابع من أنواع الهمز المتحرك الواقع بعد ساكن. هذا هو النوع الرابع من أنواع الهمز المتحرك الواقع بعد ساكن. ولما كان حكمه مخالفا حكم الأنواع الثلاثة السابقة مع وقوع الهمز فيه متحركا بعد سكون، استثنى الناظم هذا النوع وبين حكمه فقال: سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. فالمعنى أن حمزة يسهل الهمز الواقع بعد ألف إذا كان في وسط الكلمة بين بين، تسهيل هنا بين بين، سواء كان الهمز مفتوحا فقوله سوى أنه من بعد ما ألف جرى، فهذا النوع الرابع من أنواع الهمز المتحرك بعد الساكن، والساكن هنا ألف، وقد يكون هذا في وسط الكلمة وقد يكون في طرفها. فمثلا قوله دعاء هنا همز متحرك متوسط وقع بعد ألف، تقول هو متطرف، نقول لا هو متوسط، لأنه قلنا دعاء دعاء، فإذا أبدلت التنوين ألفا صار الهمز متوسطا، فالتنوين هذا إذا أبدلته جعل الهمز متوسطا. في المنصوب هنا يكون متوسطا، لكن لو كانت دعاء أو دعاء نعم أقول هذا متطرف صح، لكن إذا كان مفتوحا منصوبا لا، هذا نقول متوسط. أقول يا شيخ صورته تطرف، نقول صورته، لكنه حينما تقف عليه تقول دعاء. وهكذا كل اسم ملون منصوب فإنه يبدأ تنوينه ألفا فيقع متوسطا بسبب ذلك الألف الذي وقع بعده. فهنا مثلا دعاء، فحمزة إذا وقف عليها نعود إلى قاعدتي سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، فهنا متوسط، فإذا هنا يسهله دعاء دعاء دعاء، فالهمز هنا متوسط، فإذا يسهله من قول الناظم سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. فالهمز فيه هنا فالهمز هنا في دعاء توسط، فإذا قاعدة حمزة كما قال سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط، فيقول دعاء، هذا همز متوسط. ثم قال مثلا ونداء وهكذا، فلما تراءت الفئتان تراءت، فقوله هنا تراءت، فهذه الهمز هنا في تراءت إجسامي، فقوله فلما تراءت ملحظ أن هذه الهمزة هنا همزة متوسطة قبلها ألف فهي متوسطة، فقال مذهب حمزة في أنه يسهلها تراءت تراءت، فإذا في هذا النوع ينطبق عليه قواعد حمزة في قوله سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا تراهت. نعم، قوله جل وعلا أبناءكم نساءكم وهكذا، فإذا هذا الهمزة ما دام أنه متوسط وقبله ألف فقواعد حمزة تقول بأن نسهل هذا الهمزة أبناءكم نساءكم وهكذا. وقس على هذا الملائكة بأسماء أنبئوني بأسمائهم خائفين، فإذا القاعدة أن الهمزة المتحركة المسبوقة بألف إذا وقع وسط الكلمة فإن حمزة يسهله، وهذا ما أخذناه من قول الناظم سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا مهما توسط، لأن المتطرف سيأتي له كلام، فهنا الكلام هنا عن الهمز المتوسط الواقع بعد ألف فحكمه التسهيل له، لكن إذا سهلناه له تتقدم هناك قاعدة سبقت أن الهمزة المسهلة المسبوقة بألف فإنه يكون فيه وجهان تسهيلهم بالمد والقصر، القاعدة قد تقدمت، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا، هذه قاعدة تمضي معنا باستمرار نحفظها باستمرار، وإن حرف مد قبل همز مغير سواء كان التغير بالنقل سواء كان التغير بالتسهيل أو بالحذف أو بالإسقاط أو بغيره فقاعدة مستمرة معنا دائما، وإن حرف مد قبل همز مغير بأي صوت من التغيير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. ففي هذه مثلا الملائكة نطبق عليها القاعدة هذه، فله فيها نقول لحمزة إذا وقف عليها وجهان تسهيلها مع المد والقصر، الملائكة الملائكة، ومعنى قاعدة أخرى أيضا تقول إذا كان الحرف مسهل وقبله حرف الألف حرف مد فإن كان التسهيل موجود فيقدم المد على وجه القصر إذا كان حرف مسهل وأردنا أن نطبق عليه. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عدلا، فإذا نقدم وجه المد على وجه القصر فنقول الملائكة الملائكة. لماذا؟ لأن التسهيل لا زال يبقي نوعا من أثر الهمز، فأثر الهمز إذا كان بقيا فيقدم المد لأجل ذلك، بخلاف ما لو كان هناك إسقاط أو حذف فيقدم القصر حين ذهاب آثر الهمز. أتقدم معنا في قالون في حال إسقاط الهمزة. فالشاهد إذا كنا نسهل الهمزة ووقفنا عليه لحمزة فإنا نقدم وجه المد على وجه القصر، والوجهان كلاهما صحيح. ولهذا يقول النووي هناك والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر أو فاقصر أحب، أو فاقصر والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر. وقم التسهيل نوع من بقاء الأثر، فنقدم المد على القصر ثم نأتي بالقصر. فإذا هذه الأقسام التي ذكرنا كلها هنا جاءوكم مفتوح مضموم، خائفين سهلها مع مد وقصر، خائفين وهكذا تمشي على هذه القاعدة أن الهمزة المتوسطة الواقع بعد حرف مد فإنه يسهله. وكما قلنا هناك وجهان، وجه المد ووجه قصر، أخذ من قول ناظم سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، فهنا هذا النوع هو المتوسط. بقي النوع الثاني وهو ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا، يعني أن حمزة يبدل الهمزة المتطرفة الواقعة بعد الألف، فإذا كان همز واقع في الطرف الكلمة وقبله ألف فإنه يبدله، وهذا معنى قوله ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. فهنا هذا النوع آخر وهو الهمز المحرك الواقع في طرف الكلمة المسبوق بألف، فإنه كما قال يبدله ألفا. فمثلا قوله تعالى السماء، هذه الهمزة هنا همزة متطرفة السماء، فذكر أن حمزة يبدل هذا الهمزة ألفا السماء، لكن هذا الهمز لا يظهر وإنما هو مقدر، وهذا التقدير هل المحذوف هي الأولى أو الثانية؟ الهمز الذي أبدلناه السماء بعد أن أبدلناه هذا المد يعتريه أمران، فإما أن يكون المحذوف هو ألف الهمز المبدل، وفي هذه الحالة يجوز لنا في الهمز الأول السماء وجهان تسهيل مع المد والقصر، لأنه تنطبق على القاعدة وإن حرف مد قبل همز مغير. وإما أن يكون المحذوف هو الهمز الأول، الألف الأول هو المحذوف ويكون الثابت هو الثاني، فيكون في هذه الحالة يجب قصره لأنه همز مغير بالتسهيل. فالشاهد إذا وقفت لحمزة على همز متطرف من هذا القبيل مثل السماء يشاء الماء فلك وجهان القصر والمد. قال العلماء ويجوز وجه ثالث وهو التوسط قياسا على المد العارض. فإذا إذا وقفت على هذا النوع من الهمز المتطرف الواقع بعد ألف فلك لحمزة أوجه ثلاثة: قصر وتوسط وإشباع. السماء السماء السماء هذا خاص بالهمز المتطرف الواقع بعد ألف، وهناك أحكام أخرى له ستأتيك إن شاء الله، لكن أولا افهم هذه القاعدة أن كل همز متحرك متطرف واقع بعد ألف إذا وقف حمزة عليه فإن له فيه أوجه ثلاثة: القصر والتوسط والإشباع. هم يعللون هنا تعليلات، المحظوظة هي الأولى أو الثانية، وهذا الذي ينبني عليه القصر أو المد، لكن أنت خذ القاعدة هذه، لا تدخلك هذه المحظوظة الأولى أو الثانية في إشكالات، فخذ القاعدة هكذا: قاعدة حمزة إذا وقف على همز متطرف سواء كان مفتوحا أو مضموما أو مكسورا وقبله ألف فإن له أوجها ثلاثة: القصر السماء أو التوسط السماء أو الإشباع السماء. وهذا معنى قوله: ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. وقلنا قوله ويقصر أو يمضي على المد أطولا، قال علماء القراءات وهناك وجه ثالث لم يذكر وهو مقرؤ به له، وهو التوسط قياسا على المد العارض، في أن المد العارض يجوز فيه القصر والتوسط والإشباع. الحمد لله رب العالمين لا وقفت عليها لجميع القراء: قصر حركتين، توسط أربع حركات، إشباع ست حركات. فهنا الناظم هنا ذكر وجهين، ذكر القصر وذكر المد. ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. طيب وين التوسط؟ قال العلماء القراء نقلوا عنه التوسط قياسا على العارض، فإذا أوجه ثلاثة لحمزة إذا وقفت على الهمز المتطرف مفتوحا كان أو مضموما أو مكسورا. وهناك وجوه أخرى ستأتي تتعلق بهذا الباب، ولهذا كما قلت باب حمزة باب متشعب، لأن لم تجمع كل أمثلته في مكان واحد، فهذا الهمز هنا له علاقة ببيت آخر سيأتي بعد ذلك. إذن قد فرغنا الآن من هذه القاعدة، وهي أن الهمز المتوسط المسبوق بألف لحمزة إذا وقفت عليه فإنك تسهله، وإذا سهلته فإن لك فيه المد والقصر. الملائكة إذا وقفت عليها لحمزة فقل الملائكة الملائكة، وكما قلنا لأنه همز مسهل فبقي أثر الهمز، والقاعدة تقول وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. فنمد لأجل بقاء أثر الهمز ونقصر لأجل هذه القاعدة. ثم قلنا إن كان الهمز واقعا في الطرف بعد الألف، هذا القسم الثاني، إن كان الهمز متحركا واقعا في الطرف بعد الألف فهذا كما قال ويبدله مهما تطرف مثله، فيبدله ألفا. فكما قالوا هل المبدلة هل الأولى أو الثانية أو يجمع بينهما؟ فالشاهد خذ النتيجة، وهي أن في أنه في مثل هذه الهمزة المتطرفة الواقعة بعد ألف لحمزة فيها أوجه ثلاثة: قصر السماء، توسط السماء بدون همز، ما في همز، الإشباع السماء كله بدون همز، فقد أسقط ذلك الهمز وحذفه وأبدله. ثم ننتقل إلى قول الناظر رحمه الله تعالى: ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. ويبدل ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا، فهذا هنا حكم متعلق بالواو والياء الزائدتين. وقد تقدم معنا الواو والياء الأصليتين فيما تقدم، لكن هنا حكم آخر وهو الواو والياء الزائدتين عن بنية الكلمة. والكلمة وزنها فعل أو فعول أو فعيل على وزنها، فدائما تجد الحرف الزائد يقع بين العين واللام، تجد الحرف الزائد إذا وزنت اللفظة تجد الحرف الزائد يقع بين العين واللام دائما، فمن هنا تعلم أن هذا الحرف الزائد. لماذا؟ لأنك حينما وزنت الكلمة وجدت أنه وقع بين العين واللام، فنقول هذا حرف زائد. وهذا سيساعدنا هنا في هذا الباب لنعرف الحرف الزائد هنا من قوله ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا. كيف نعرف أنهما مزيدتان؟ كما قلنا حينما تراهما بعد العين واللام فاعلم أنهما مزيدتان. فهذا هو النوع الخامس من أنواع الهمز المتحرك الواقع بعد ساكن، يعني أن حمزة يدغم الواو والياء في الهمز الذي بعدهما حال كونه مبدئا همز حرف مد من جنس حركة ما قبله حتى يمكن الإدغام، فيبدل الهمز الذي بعد الواو واوا زائدة ويدغم الواو زائدة فيها، ويبدل الهمزة بعد الياء ياء ويدغمها فيها، ويدغم الياء الزائدة فيها سواء كان الهمز في وسط الكلمة أو في آخرها. مثال الهمز الواقع بعد الواو الزائدة قرو هذه جعل على وزن فعول، قرو على وزن فعول، أين وقعت الواو؟ بين العين واللام، فعول قرو فعول. إذن عرفنا أن هذه الواو زائدة، هذه ما تهمنا هنا في هذا البيت. ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبله، فهنا أولا عرفنا أن هذه الواو زائدة، هذه التي ينطبق عليها هذا البيت قرو. ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا، فيبدل الهمزة واوا ويدغم الواو التي قبلها فيها قرو، سقرو، فيجمع واوان فيدغم الواو ولا في الثانية ينطق قرو قرو. يدغم الواو بعد أن أبدل الهمزة واوا اجتمع واوان، فيدغم الواو الأولى في الثانية فتنطق هكذا قرو قرو بالإضغام، وهذا معنى قوله ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا، لكن انتبه إلى قوله زيدتا حتى لا تأخذ الأصلية التي تقدمت التي ينقل إليها. أما هذه فهنا يهمنا أن نعرف أن نفرق بين الزائدة وبين الأصلية، فهذه هنا الزائدة هذه كما قال يدغم، فيبدل الهمزة واوا ويدغم الواو في الواو فقروا قروا أبدلناها ثم قال ادغمها قروا. نعم وهكذا مثلا. ومثال خطيئة خطيئة على وزن فعيلة خطيئة خطيئة فعيلة فالياء هنا زائدة وقعت بين العين واللام. إذن هذه الياء ينطبق عليها قول الناظم ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إلى زيدة فهي مزيدة فنقول خطية خطية. أبدل الهمزة ياء ثم أدغم الياء التي قبلها فيها فتكون يقرأ خطية خطية خطية لأن هذه الواو واو زائدة فأبدلها حرف مد ثم أدغم الياء التي قبلها فيها خطيئة. فإذا هذه القاعدة كذلك مثلا هنيئا فعيلا فأبدلنا الهمزة ياء ثم أدغمنا الياء فيها التي فيها قبلها فيها هنيا مريئا مريا فعيلا دري دري فعيل دري. فإذا هذه القاعدة أن كل واو أو ياء زائدة انتبه لقوله زائدة هذه إذا وقعت قبل الهمز فإنه يبدل الهمز من جنس تلك الواو أو تلك الياء ثم يدغم الواو في الواو أو يدغم الياء في الياء وهذا معنى قوله ويدغم فيه الواو والياء مبدلا لأنه يبدل الياء يبدل الهمزة ياء إن كان قبلها ياء ويبدلها واو إن كان قبلها واو ثم يدغم الواو في الواو ثم يدغم الياء في الياء فهذا معنى قوله ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إلى زيتان من قبل حتى يفصل. فإذا هذه القاعدة مهمة جدا وهي أن تعرف كيف يتعامل حمزة مع الواو والياء الزائدتين المسبوقتين بالهمز حتى تفرق بين الأصلي الذي ينقل إليه وبين الزائد الذي يدغم فيه. قال الناظم بعد هذا رحمه الله تعالى ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. انتقل إلى أنواع الهمز المتحرك المسبوق بحركة انتقل الآن إلى أنواع الهمز المتحرك المسبوق بحركة وصور ذلك تسعة صور لأن الهمز يكون محرك بحركات ثلاثة فتحة ضم كسرة والذي قبله يكون محرك بالفتح والضم والكسر كذلك. فصور الهمز المتحرك الواقع بعد متحرك بعد حركة صور تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة. فالهمز حركته فتح ضم كسرة والحرف الذي قبله محرك فتح ضم كسرة كذلك. فإذا كما قال يتحصل من ذلك تسعة صور إلا أنه هنا بدأ بنوعين قال ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا ثم ذكر حكم باقي السبعة الباقية. القسم الأول كما قال ويسمع بعد الكسر والضم همزة أن يكون الهمز مفتوحا وقبله مكسور ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه همزة مفتوحة إثر كسر مثال ذلك ناشئة ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء، فإن كانت مفتوحة إثر كسر أبدلها ياء. ناشية خاطئة خاطية، لأن الكسر يناسبه الياء، الكسر يناسبه الياء، فهذه الهمزة المفتوحة إثر كسر فإنه يبدلها ياء لأن الكسر يناسبه الياء، فيقول خاطئة خاطية، ناشئة ناشية، مئة مئة، مئتين، لئلا ليلا، لئلا ليلا، فئتين فئتين، ولأنعامكم ولينعامكم، وهكذا. فإذا صورة من صور من هذه الصور التسع وهي المفتوحة إثر كسر، فهذه جعل لها حكم خاصا. قال إذا رأيت الهمزة مفتوحة إثر كسر فإن حمزة إذا وقف عليها وما تكون متوسطة فإن حمزة يبدلها ياء، يبدلها ياء. ثم قال صورة أخرى، الصورة الأخرى وهي أن يكون الهمز مفتوحا وقبله مضموم، مفتوحا وقبله ضم، كقوله تعالى فؤادك، وقوله تعالى يؤلف، مفتوحة إثر ضم، هذا القسم الثاني. قال هذا النوع أبدله عنه واوا، يولف فؤادك، لا يواخذكم، يواخذكم. فإذا كان الهمز مفتوحا إثر ضم ووقف عليه حمزة فإنه يبدله واوا، لا يواخذكم، فؤادك، يؤخر، يؤخر، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لا يؤخر. فإذا هذان قسمان، مفتوح إثر كسر يبدله ياء، مفتوح إثر ضم يبدله واو. فأخرج هذين القسمين من الأقسام التسعة، أخرجهما من الأقسام التسعة، ضعهما على جنب. مفتوح إثر كسر وقفت على حمزة عليه أبدله ياء، لئلا ليلا. مضموم إثر إثر مفتوح إثر ضم، يؤاخذ، يواخذ، أبدله واوا. فهذين القسمين لا علاقة لهما بالأقسام التسعة، لأنه جعلهما حكما خاصا، فانتبه لهما. وهذا من قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا، ياء إذا كان مفتوحا إثر كسر وواوا إذا كان مفتوحا إثر ضم. ثم قال وفي غير هذا بين بين، ما بقي من صور الهمز سبع صور، هذا هو حكمها. قال وفي غير هذا، أي في غير هاتين الصورتين المفتوحة إثر كسر والمفتوحة إثر ضم، غير هاتين الصورتين كما قال وفي غير هذا بين بين، يقرأها حمزة بالتسهيل بين بين. فكما قلنا هناك تبقى سبع صور، مثال ذلك المفتوح إثر فتح، مثلا مآب تسيلها مآب، تسيلها مآب، سأل سهل، تأذن تأذن، شنآن شنآن، وهكذا. مثلا المكسورة بعد فتح نحو قوله تعالى يومئذ يوم يومئذ، حينئذ حينئذ، بئيس بئيس، مكسورة بعد كسر خاطئين خاطئين بارئكم بارئكم متكئين متكئين مكسورة بعد ضم سئلوا سئلوا سئلت مضمون بعد فتح نحو رؤوف رؤوف يكلأكم يكلأكم قسم السادس مضمون بعد كسر نحو أنبئوني أنبئوني مستهزئون مستهزئون وفي هذا أحكام ستأتي هذه أحكام بقيت هناك أحكام مترتبة عليها قسم السابع مضمون بعد ضم نحو برؤوسكم برؤوسكم فإذا إذا ضبطت القاعدتين الأولين وهي في الهمز متحرك بعد حركة وهي أن كل همزة مفتوحة إذا كسر يبدلها ياء وكل همزة مفتوحة إذا ضم يبدلها واو ما تبقى كله فإنه يسهله بين بين وهذا كما هو واضح من قول الناظم ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة وفي غير هذا أي في غير هاتين الصورتين فإنه يسهله وفي غير هذا بين بين أي تسهيل تسهيل أقصد تسهيل بين بين ومثله يقول هشام ما تطرف ومثله يقول هشام فهشام عن ابن عامر ليس له في الهمز وفي إبداله وفي ما يشارك في حمزة إلا ما كان واقعا في الطرف ليس لهشام في همز وأقسامه وما فيه من أحكام في باب حمزة فلا يشاركه إلا فيما كان واقعا في طرف الكلمة سواء قبله ألف أو قبله حرف ساكن أو غير ذلك فهو يشارك حمزة فيما وقع في طرف الكلمة فقط وهذا معنى قوله ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا حال كونه راكبا الطريق السهلة فإذا الهمز متوسط بكل أقسامه وبكل صوره قبله ساكن قبله متحرك لا دخل لهشام في هذا النوع البتة إنما يشارك حمزة فيما إذا وقع الهمز في طرف الكلمة ثم أيضا يلاحظ كذلك أن مد هشام لا يساوي مد حمزة مثلا السماء هذه همزة هنا متطرفة فقلنا إن حمزة له فيها أوجه ثلاثة قصر وتوسط وإشباع في ست حركات لكن نقول لهشام نعم له إبدال لكنه يقف عند حد مده وهو أربع حركات لأن مد هشام ابن عامر كله من طريق الشاطبية يمد أربع أقصى المد عنده أربع حركات بل هو يمد أربع حركات فقط ليس له إلا هذا من طريق الشاطبية فإذن هشام على قواعده مده أربع حركات فلا يصل به إلى ست حركات كما هو الحال عند حمزة فهذا أحد الفوارق بين حمزة وهشام أيضا فارق ثاني وهو في المد في أنه لا يصل بالمد إلى ست حركات كما هو الحال لحمزة الذي يمد ويبلغ بالمد ست حركات على أصل قواعده في المد فهذا الحكم وهو قول الناظم ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا كما قلت هذه الأحكام لا بد من تدارسها ولا بد من تطبيقها هذا الآن كلام نظري نقول كلاما نظريا والأصل في هذه القواعد أن تطبق أن تطبق شفهيا فإن مثل هذه القواعد التي تسمعها أو تقرأها في الكتاب فإنها لا تثبت حقيقة إلا عند تطبيقها. هذا الباب من أوله إلى آخره كما سيأتي معنا. كما قلنا هذه الأحكام التي شرحت في هذا الباب وفي غيره من الأبواب لا تحكمها ولا يستفاد منها إلا بالتطبيق العملي. ولعلنا إذا انتهينا من الأصول وبدأنا في فرش إن شاء الله سنطبق مع طلابنا, نطبق كل ما لنا جهاز آخر يطبق الطلاب من خلاله حتى تكمل الفائدة, حتى تكمل الفائدة المرجوة وهي من تطبيق الطالب أو المستفيد حتى يتحصل له الفائدة المرجوة. كما قلت الباب فيه تفريعات متعلقة بما تقدم, فسيأتي معنا أن الباب والياء أصليتين يدغمهما كذلك كما قال, وما واو نصي سكن قبله أو دافع بعض من سيأتي. فهناك أحكام تتعلق بما تقدم أخرها فلا تكمل الصورة إلا بعد انتهاء من شرح الباب كاملا. فصورة هذا الباب كما قلت هي مفرقة بين الأبيات المتقدمة وأبيات متأخرة, ولا تكمل الصورة كاملة إلا بعد الانتهاء والفراغ من هذا الباب. وكما قلت ولو عدناه مرة ومرتين وثلاثة قليلا في حقه, لأنه باب من أبواب مهمة جدا وخاصة فيما يتعلق برسم القرآن الكريم, في لأنه له مذهب رسمي كما سيأتي معنا كذلك. هذا الجانب. الجانب الآخر كذلك وهو أن هذه العلوم علم القراءات ونحوها من رغب الاستفادة منها فعليه أن يحفظ مثلا في ذلك, أن يحفظ مثلا لذلك. وهكذا كان علماؤنا العلماء المتقدمون ينصون على أن من أراد أن يقرأ فليقرأ بمضمن كتاب من كتبه, فكانوا يحفظون تيسير حفظا, تيسير نثرا كانوا يحفظونه حفظا عن ظهر قلب. وهناك بعض المتون, بعض الكتب المؤلفة عن بعض شيوخ القراءات كانوا كذلك يحفظونها حفظا, لأنه لم تكن هناك منظومات تعينهم وتريحهم. فانظر إلى الجهد الذي يبذلونه حينما يحفظ الإنسان كتاب التيسير من أول كالفاتحة, كتاب النثر للداني, ولكونه هو كتاب المعتمد فكان يحفظونه حفظا من أوله إلى آخره, فإذا حفظوه قرأوا بمضمنه كما قال ابن الجزري. ولكن من الله جل وعلا على المسلمين وعلى طلاب العلم بأن جاء الشاطبي رحمه الله تعالى, هذا الإمام الذي توفي عام 590 من القرن السادس, ونظم التيسير في هذا النظم الجميل, في نظم حرز الأماني ووجه التهاني كما سماه, بل وزاد فيه فوائدا. ولهذا ترك الناس التيسير الذي كانوا يحفظونه وعمدوا إلى حفظ الشاطبية, لأنه من المعلوم أن النظم أسهل من حفظ منثور, هذا معروف. تحفظ نظما أسهل بكثير من أن تحفظ نثرا. ولهذا ترك الناس التيسير وعدلوا إلى الشاطبية, ولهذا يقولون فرع فاق أصله, فرع فاق أصله, في أن الناس قد أهملوا التيسير صار كأنه مرجع من المراجع فقط, لا يذكرونه إلا أنه مرجع من المراجع وأنه هو أصل الشاطبية. وأما العمل على القراءات السبع فصاروا يلجؤون إلى هذا النظم الشاطبية ويحفظونه. والشاطبي رحمه الله تعالى كما تقدم معنا في الأبيات من تواضعه وتواضع أهل العلم الذين عهد عنهم قد مدح التيسير وبين أن كتابه هذا نظمه هذا وإن كان نظما للتيسير إلا أنه لا يعلو عليه، وإن كان قد زاد فيه فوائد ولكن الفضل السابق، الفضل السابق وهو التيسير، ولا أقول إنها قد فضلت في في في في في, في, في لك الشاطبية. نعم، وألفافها زادت من نشر فوائد فلفت حياء وجاها أن تفضل، وألفافها زادت. وفي يسر التيسير رمت اختصاره فأجت بعون الله منه، ثم إذا قال وألفافها زادت من نشر فوائد فلفت حياء وجاها أن تفضل، كأنه جعلها امرأة جميلة، ومع جمالها هذه فإنها لم تفق تلك الحسناء التي هي أجمل منها، وهو يقصد كتاب التيسير تشبيه. فانظر إلى أدبه رحمه الله تعالى مع كونه هو أيضا زاد فوائد وهي مذكورة موجودة محصورة سواء كان في الأصول أو في الفرش، هناك فوائد ذكرها زادها الشاطبي، منها ما هو مقروء به ومنها ما ليس مقروء به كما ذكر ابن الجزري. لكن ومع هذا فإنه تواضع رحمه الله تعالى وبين فضل صاحب التيسير الداني رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل هذا القرآن العظيم، اللهم نور به قلوبنا واشرح به صدورنا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفنا به واشف به مرضانا وارحمنا به يا أرحم الراحمين، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.